فهنا الحديث اللي معانا ورد على سبب من خلاله نعرف الايه فقه الحديث، وهو كما في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. وفي رواية لمسلم رحمه الله تعالى قالعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. معنى الإرهاق أرهقنا العصر، أرهقتنا الصلاة أو أرهقنا العصر، أي أدركنا. فالإرهاق معناه الإبراق والغشيان، وأرهقنا العصر دنا وقتها. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: فأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه، فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم. واضح الكلام؟ بسبب الحديث إيه؟ أنهم تعجلوا بسبب دخول الوقت فلم يتقنوا أو لم يسبغوا الوضوء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمعتم، ويل للأعقاب من النار. ثم أورد أعني مسلما رحمه الله تعالى بعد هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ: ويل للعراقيب. ثم أتبعه بحديث أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم أو فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. طيب، تكرار هذه الروايات يفيدنا إيه؟ في بعض الروايات انهم كانوا يمسحوا، اللي هي الاولى فجعلنا نمسح على ارجلنا، وفي الرواية الثانية ايه واعقابهم تلوح لم يمسها الماء، لا بمسح ولا بغسل. والرواية الثالثة انه ترك موضع الذكر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع فيحسن الوضوء. هذا الحديث بوب له النووي رحمه الله باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، وبوب له ابن ماجه رحمه الله باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء. قال النووي: وفي هذا الحديث دليل على أن من ترك شيئا من أعضائه جاهلا لم تصح طهارته، وفيه تعليم الجاهل والرفق به. وقد استدل به جماعة على أن الواجب في الرجلين الغسل دون المسح. قلت ويؤكد الأمر بتخليل أصابع القدمين في حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه: وخلل بين الأصابع، وسيأتي إن شاء الله، ودلكهما في حديث المستورد كما سيأتي إن شاء الله. فإن الممسوح لا يحتاج إلى استيعاب أو تقليل، فإن قيل إنما كان الإنكار على ترك تعميم العضو بالمسح لا على المسح ذاته، فيجاب عن ذلك بأن تحديد هذا المحل بالكعبين دليل على أنه أراد الغسل، فإن المسح ليس بمحدود، فلما حدهما القرآن بحد ينتهيان إليه هو الكعبين فأشبه اليدين حكما. يعني الممسوح يجزئ فيه ماذا؟ ما يصح إطلاق اسم المسح عليه. يعني لو قلت مسحت برأس فلان، ممكن أكون إيه؟ وضعت يدي على رأسه على جزء منه، وممكن أكون استوعبت الرأس بالإيه؟ بالمسح. فالمسح لا يستلزم فيه التحديد، أو لا يلزم فيه التحديد، بخلاف الغسل. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أما في حالة المسح الإيه؟ امسحوا برؤوسكم، فعلش إلى الخط، ولم يقل إلى أو من الجبهة إلى كذا. صحيح أن نتكلم العمل، إنما نتكلم الآن على أن المسح لا يلزم فيه التحديد. فإذا ورد التحديد فلتعلم أن المطلوب فوق المسح وليس فوق إلا الغسل. طيب، لو قيل قراءة الجر، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهي قراءة صحيحة، مسح الزبير، لكن هنا قال أرجل، فالأرجل اغسلوهما غسلا يقرب من المسح لجريان العادة بالإسراف والتبذير في غسل القدمين، ظنا أن هذا هو الإيه؟ الإسباب. يعني جرت العادة أن الإنسان عندما يغسل قدميه يعمل إيه؟ يعني عايز بثلاث أربع عمداد عما يغسل رجليه بس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ به ثلثي مد، لا ده ممكن فهنا قال الزمخشري في كشافه، أو حملها الزمخشري في كشاف على توقف الإسراف، لأن الأرجل مظنة لذلك، يعني كأن المعنى اغسلوا أرجلكم غسلا قريبا من المسح دون إفراط أو تفريط. وبالسلام إذا حتى بقراءة الجر البعض قال إن دي مجرورة بالإيه؟ بالحمد، مجرورة إيه؟ بالجوار. يعني أحيانا يقول لك جحر ضب إيه؟ خرب، والأصل جحر ضب خرب، لكن يقولوا جحر ضب خرب، يبقى بالإيه؟ اللسان يتعود على الكلمة اللي قبل كده كانت مكسورة فيجيب الوراء مكسورة، فهنا بيقولوا عليه ده جرب الإضافة، جرب الجوار. فهنا ممكن بعض العلماء قال إن قوله امسحوا برؤوسكم وأرجلكم جرب الإيه؟ في الجوار، لكن أفضل إن إحنا نقول يبقى فيها معنى آخر، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أو الأصل في النصوص الشرعية إن هي يبين بعضها بعضا، عشان كده بيقول نجمع بين الأدلة في الباب الواحد. فلما هذا الضبط يفيدنا شيء جديد في الحكم يبقى اولى ولا ان احنا نحمله على الايه؟ على اللغه. لا، نقول اللغه نعم، القران نزل بلسان عربي مبين، ولكن ده خلاف الايه؟ خلاف الاولى. الاولى ان يعطي لكل كلمه ما تستحق من الضرب. فلما افتدنا حكم زي ده وهو كذلك، لان نفسه لم يعني انصح حديث النهي عن الاسراف في الوضوء والغسل ونحوه، فيبقى فادتنا هذا المعنى فهو المتعين ان شاء الله. قارئ غريب الحديث، الويل العذاب والهلاك، والويل مصدر لا فعل له من لفظه. طبعا اذا توعد على فعل شيء بويل او عقوبه او نحو ذلك فليعلم ان فعل هذا الشيء محرم. فالتوعد بالويل او العذاب أو العقوبة العاجلة أو الآجلة أو نحو ذلك كل يفيد إيه؟ تحريم المفعول أو ترك المأمور اللي ترتب على تركه ويل أو وعيد. قال الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم والمراد أصحابها. هنا قد يرد السؤال وهو كيف ابتدأ بقوله ويل وهو نكرة، ويل للأعقاب من النار، ويجاب عنه بأنه من باب سلام عليكم، ثم يحتمل على تقدير أنه أريد به الهلاك الإخبار أنه قد أعد ذلك لمن ذكر، وعلى تقدير فهو يدل على وجوب، أو على كل تقدير فهو يدل على وجوب إمساك الأعقاب للماء، فإن العقوبة من لوازم الوجوب وليس الإيجاب مقصورا على صيغة الطلب. يعني واحد مثلا يقول لك لا ده فين الأمر هنا بالغسل الأعقاب، يقول ليس الوجوب مقصورا على صيغة الطلب الملزم، ولكن ممكن يستفاد من ايه؟ من اشياء اخرى، منها ترتيب عقوبة على الترك. فترتيب عقوبة على الترك يفيد الوجوب، بل ده اوقع في الايجاب. ليه؟ الله يبارك فيك، لان الامر ممكن يكون يفيد الوجوب وممكن يصرف الى الايه؟ الى الندب. فصيغة الامر تحتمل الوجوب وتحتمل الايه؟ بل جاء صيغ امر في القرآن الكريم واتفق العلماء على ان المراد بها الاباحة. قوله تعالى فامشوا، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. انتشروا هنا يعني يلزم ان كل واحد بمجرد ختم الصلاة او انتهاء الصلاة ان يخرج، يلزم ليه؟ فبيستحب، يستحب ايه؟ مباح، ما هو امره. اذا الامر ممكن يبقى ايه؟ يفيد الوجوب ويفيد الاستحباب ويفيد الاباحة، لان طبعا هو الاصل يفيد الوجوب، لكن ممكن قرائن تصرفه. فلما يأتي ترتب وعيد على ترك الشيء يبقى ده اقوى في الدلالة على الايه؟ الوجوب. انه طالما فيه وعيد يبقى فيه ذنب، والذنب يكون ايه؟ بترك الوجه او فعل المحرم. نعم. وليس الايجاب مقصورا على صيغة الطلب، وان كان قد علم الايجاب لما ذكر من ايات الوضوء. احنا اجتمع عندنا في الايجاب هنا ايه؟ الامر وترتيب عقوبة على الترك. الامر ايه؟ اغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، والرجل تطلق ويراد بها على الاقل الايه؟ اللي هي لحد الكعبين، الى الكعبين. والظاهر ان وجوب التعميم كان معلوما قبل ذلك، اما بالآية واما من احاديث تعليمه فسلم الوضوء، وانهم تركوه عالمين بوجوبه، وانما حملهم على ذلك التعجل، والا لما توعد اذ لا وعيد الا على من علم الوجوب. يعني العلماء يقولون شرط ايقاع العقوبة ثلاث، لايقاع العقوبة ثلاث شروط: اول حاجة العلم، والثاني الذكر، والثالث الارادة. لا عقوبة الا بعد توفر هذه الامور الثلاث، ان يكون ذاكر لحكم ما يفعله، عالم به، مريد لفعله. يعني ممكن واحد يكون ناسي انه بيفعل محرم، او ممكن يكون جاهل بانه محرم ولا لا، وممكن يكون محمول على ذلك، مضطر، واحد ظهر او اكرهه على هذا. فاذا وجد واحد من الثلاثة يبقى لا عقوبة. لكن هنا لما قلنا العلم، العلم بالحكم ولا العلم بالعقوبة؟ الذي يسقط العقوبة، العلم بالحكم ام العلم بالعقوبة؟ يعني واحد عارف ان الزنا حرام، لكنه لا يعرف ان عقوبة الزاني المحسن الرجل يقام عليه حد ولا لا يقام. نقول الجهل بالعقوبة لا يسقطها، وانما يسقطها الجهل بالحكم. لا يعرف ان الزنا محرم لانه داخل الاسلام جديد، او في بادية بعيدة عن ديار الاسلام، او نحو ذلك. يبقى الجهل بالحكم هو اللي يسقط العقوبة، وليس الجهل بالايه؟ بالعقوبة. هو عارف انه حرام، طالما عارف انه حرام وتجرع على فعله، او عرف انه هو واجب وتجرع على تركه، يبقى يستحق العقوبة وان كان يجهلها. يبقى العقوبة شرط تحققها ايه؟ علم بالحكم وذكر وارادة لهذا الفعل. فهنا ما كان يسلم ان يقول لهم ويل للاعقاب من النار، الا ان يكون قد اعلمهم قبل ذلك بايه؟ بوجوب تعميم هذا العضو بالغسل، يكون ذاكر لحكم ما. يعني مثلا انت الان ممكن وانت بتتكلم ولا حاجة معك مال لغيرك، فعملت ايه؟ شوف بلاك اقطع عادت واحد تاني متعمد فيه بينه وبين الاخر شجار، خرج جزء من ابوه اقطع. انت هنا عملته من باب السهو، كأنك تخيلت مثلا من العشر جنيهات ورقة كده كل حاجة وانت ناسي اقطعته، يبقى لا اسم عليك في ذلك وان كنت تضمن. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر، وأن ترك البعض منها غير مجزئ، ونصه إنما هو في الأعقاب، وسبب التخصيص أنه ورد على سبب وذكر ما تقدم. طبعا كان الأولى أن يقول إيه؟ يقول الحديث دل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر. لا، نقول دل على تعميم أو وجوب تعميم الأعضاء بالماء، لان عندنا التراب مطهر، ولا يلزم تعميم العضو بالايه؟ بالتراب حال التيمم. واحنا كلامنا الان على الوضوء مش على التيمم، فهو طبعا يعني الكلام عندما يوهم لا ينبغي ان يستعمل. فهو يقول هنا بالماء، والماء هو المطهر هنا، لاننا في معرض الحديث عن الايه؟ عن طبعا هنا بنقول ان الحديث ورد على سبب وهو ان هم لم يسبغوا غسل الارجل، فهل معنى ذلك ان الوعيد مقصور على اهمال غسل الاقدام فقط؟ لكن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: لا يقال الوعيد دل على تحريم عدم التعميم فيجوز ان يجزئ ويأثم، لأننا نقول قد عرفت أن وجوب التعميم أفادته الآية، فمسمى الوضوء المأمور به هو ما عممت به الأعضاء، فما لا تعميم فيه لا يكون وضوءا شرعيا فلا إجزاء. ويؤكده قول أبي محمد بن حزم رحمه الله مسألة 198: ولا بد ضرورة من إيصال الماء بيقين إلى ما تحت الخاتم بتحريكه عن مكانه. هو طبعا بعض الناس يستدل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك خاتمه اذا ايه اذا توضا، لكن هذا لا يثبت بحال من الاحوال وليس له اصل يعرف، انما الدليل قال ايه وذلك، ثم علل ذلك بقول: فمن ترك شيئا ولو قدر شعره مما امر الله تعالى بغسله فلم يتوضا كما امره الله تعالى، ومن لم يتوضا كما امره الله فلم يتوضا اصلا ولا صلاه له، فوجب ايصال الماء بيقين إلى ما سفر الخاتم من الإصبع. قال الشارح: الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم والمراد أصحابها. لماذا لا يراد العقب نفسه؟ ينفع المنفعش يعني، والآن قوله والمراد أصحابها يبقى فهنا إيه؟ تقدير محذوف، يعني ويل لأصحاب الأعقاب التي لم يسبقوها من الماء. طب لما نحملهاش على الأعقاب نفسها ونقول بمقتضى القاعدة الفقهية العقوبة على قدر الإساءة، هي الجزء اللي وقعت به المعصية إيه؟ العقل، فيعاقب العقل، ينفع المنفعش، هذا هو الأرض، لأن الأصل عدم وجود المقدر، الأصل عدم وجود المقدر، فلما يقول ويل للعراقيب أو للأعقاب يبقى هي الإيه؟ الأعقاب، يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: ما زاد على الكعبين فهو في النار، يبقى إيه اللي في النار؟ ما زاد على الكعبين من هذا الشخص، لكن لو قلنا فهو في النار يعني صاحب الكعبين يبقى هو مغموس في النار، يبقى العقوبة هنا الأصل فيه عدمها ولا وجودها. ولما نتكلم عن عقوبة نأخذ بالقدر الأدنى ولا بالأعلى؟ لأن الأصل عدمها العقوبة، فلما نتكلم على عقوبة يبقى الأصل إن احنا نأخذ بأدنى شيء منها، فلما نقول ما زاد على الكعبين فهو في النار يبقى من بدن الإنسان، ما زاد على الكعبين هو في النار، أما بعد ذلك ممكن ما يكونش في النار، كيف ذلك؟ الله أعلم، هذا ليس إلينا ولا ينبغي أن نسأل عنه. يبقى نقول إن لا مانع أن يكون الويل للأعقاب نفسها، بل هو الأولى وهو معروف معهود في الشرع، وهو أن الله تعالى يعاقب العاصي والمقصر في الطاعة في الشيء الذي وقعت فيه أو به المخالفة أو التقصير، ومنه قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يبقى محل المعصية هو اللي يستحق العقوب أو تقع عليه إيه؟ العقوب. وقوله: ما أسفل الكعبين ففي النار، فهذا يدل على أن الإنسان إذا عصى الله تعالى بجارحة فإن الله يعاقبه في تلك الجارحة، وقد يعاقب عقوبة تامة، ممكن يغفل الجارحة نفسه وممكن يعمل له العقاب في بدنه كله. وفي هذا الحديث فائدة هامة، وهي أن التقصير في تعاطي الأسباب الموجبة لكمال العبادة وأدائها على الوجه المطلوب وعدم الاهتمام بذلك قد يؤدي إلى العقوبة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان ولا يعذبان في كبير، هذا باعتبار ظنهما به كبير، يعني هم يفعلان شيئا يظنونه إيه؟ خير، وهو عند الله عظيم. فالحذر إن الإنسان يفرق في شيء وإن دق عسى أن يكون هذا هو الذي يقوده إلى النار أو يحرمه من الجنة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجنة أقرب إلى شراك أحدكم من الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يعني إيه الكلام ده؟ ها؟ بمقتضى اللي احنا قلناه الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعليه، والنار مثل ذلك. الجنة والنار كل واحدة لها طريقها والأسباب الموصلة لها ولا لا. الطاعة وسيلة للإيه؟ للجنة، نسأل الله تعالى من فضله. والمعصية وسيلة للنار، نعوذ بالله تعالى من سخطه وغضبه. يعني كأنه بيقول لك إيه؟ احذر إنك تفرط في طاعة وإن دقت، لأن دي ممكن اللي توصلك للجنة، واحذر إنك تحتقر معصية وإن دقت، لأنها ممكن هي إيه؟ اللي توقعك منها. نعم. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: فيه أن الطاعة موصلة للجنة، وأن المعصية مقربة إلى النار، وأن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء، فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يفعله أو أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها. الموضح. وقال العلماء بناء على هذا يعني: وأهم ما ينبغي للإنسان أن يتحرى الأسباب الموجبة للقيام بالعبادة على وجهها. يعني أهم شيء ينبغي أن يتحرى هو الإيه؟ الأشياء التي تكمل العبادة وتجعله يأتي بها على وجهها. قوله: وألف الأعقاب للعهد، أي الأعقاب التي لا ينالها الماء، وبهذا يستقيم الوعيد. لأن لو قلنا ويل للأعقاب من النار، بإيه؟ لو حملناها على الاستغراق، يبقى كل الأعقاب من أسبق ومن لم يسبق، وهذا مستحيل. إنما الأعقاب التي جاء الحديث بسببها أو ورد الكلام بسببها. إذا هنا قوله: وأل في الأعقاب للعهد، أي ذكري، ويقال الخارجي، أي الذي تقدم له ذكر، الذي تقدم له ذكر وجود في الخارج، فصار معهودا بين المتكلم والمخاطب، وقد يكتفى عن تقدير، وقد يكتفى عن تقدم ذكره بعلم المخاطب به. يعني مثلا قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الرسول هنا مقصود بأي رسول، ولا مقصود برسول معين؟ مين هو الرسول ده؟ عرفنا منين؟ أن الكلام قبل كده كان بيتكلم عن موسى عليه الصلاة والسلام، فلما انقدح في ذهن المستمع إن ده عيسى، إن ده موسى، يبقى الرسول اللي هنا أبهم هو مين؟ هو موسى عليه الصلاة والسلام. طيب الآن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. المكتوبة هنا أي مكتوبة؟ ولا المكتوبة التي أقيمت لها الصلاة؟ ليه؟ يعني واحد الآن دخل المسجد وأقيمت الصلاة، هل يجوز أن يشرع في إقامة صلاة غير الصلاة الحالية فريضة؟ يعني هو جاء متأخر وما كانش صلى الظهر ووجدهم بيقيموا للعصر، يعمل ايه؟ يصلي به؟ لو قلنا ان فلا صلاة الا المكتوبة، والمكتوبة هنا الف ولام تفيد الاستغراق، يبقى انه مراعاة للترتيب يأتي بالظهر لانها مكتوب. لكن لو قلنا ان الالف واللام هنا للعهد، يعني الصلاة اللي اقاموا لها، يبقى ايه؟ لا يصلي الا الصلاة الحاضرة، ويسقط عنه الترتيب لهذا العذر ويصلي الظهر بعد كده. وهذا هو الراجح، لأنه جاء في بعض الروايات: فلا صلاة إلا التي أقيم لها. يبقى هنا بنفهم إن الصلاة هنا، وإن جاءت بلفظ الألف واللام اللي تفيد الاستغراق أي صلاة أو المكتوبة، أي مكتوبة، إلا إن هنا في كلام قبل كده يفهمنا إن هي المكتوبة الحالية التي أقاموا لها. ده معنى إن الأل هنا في الأعقاب للإيه؟ قال المعنى الإجمال: يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بأمر الوضوء والتقصير فيه، ويحث على الاعتناء بإتمامه. ولما كان مؤخر الرجل غالبا لا يصل إليه ماء الوضوء فيكون الخلل في الطهارة والصلاة منه، أخبر أن العذاب منصب عليه وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الشرعية. ما يؤخذ من الحديث: وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منها. وقد نص الحديث على القدمين وبقية الأعضاء نقيسة عليهما مع وجود نصوص لها. طبعا هنا القياس هنا اللي بيقول على قياس الايه؟ القياس بنفي الفارق. القياس بنفي الفارق ليه؟ لان الآية اوجبت عليه ان يرسل وجهه ويديه ويمسح راسه ويرسل رجليه. فاذا جاء الوعيد على ترك جزء معين فينسحب الوعيد على الايه؟ على الباقي، لانه ما فيش فرق بينه ولا فيه؟ ما فيش فرق. ولكن زي ما قلنا القدم ممكن الواحد يتعجل، وهي فيها مواضع ممكن الماء لا يصل اليها فتحتاج الى مزيد ايه؟ اعتناء بعض الشيء. ومتى وجد هذا السبب يبقى يلزم الاعتناء بالاعضاء كلها. زي ما قلنا الان واحد لكن غير واحد مش مسكه، واحد على ايده بويه غير واحد ما على ما عايشش على ايده ايه البويه وهكذا. ولكن فقوله هنا نقيسه عليهما، طبعا واحد يقول لا ده ما فيش قياس في العبادات، في فارق بين قياس في اصل العباده وقياس في وصف العباده. يعني ده مشهور جدا بين الاخوان، يقول لك لا ما فيش قياس في العبادات. يا جماعه ما فيش قياس في اصل المشروعيه، انما في الوصف نفسه وكيفيه الاداء لا باس بالقياس في العباده، وهياتي لها امثله في موضعها ان شاء الله. طيب قال الثاني الوعيد الشديد للمخل في وضوءه. الاصل ده شيخ عمرو الله يبارك فيه، المخل بوضوءه ولا في وضوءه؟ الاصل اخل به ده المخل بوضوءه. طبعا هو ده مش ممكن ما يكونش كلام الشيخ، انا هتكون اصح من الشيخ، ولكن ممكن يكون خطا في الكتابه يعني. وعموما مكتوب المخل في وضوءه، لكن المخل بوضوءه اراها انسب يعني، والحمد لله الشيخ عمرو اكدها يعني. الثالث ان الواجب في الرجلين الغسل او الغسل في الوضوء، وهو ما تضافرت عليه الادله الصحيحه واجماع الامه، خلافا لشذوذ الشيعه الذين خالفوا به جماهير الأمة، وخالفوا به الاحاديث الثابته في فعله وتعليم صلى الله عليه وسلم للصحابه اياه، كما خالفوا القياس المستقيم من ان الغسل للرجلين اولى وانقى من المسح فهو اشد مناسب.